أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح وحسن الخاتمة يا رب العالمين. وبعد، كان الحديث في ما يرتبط بأمور تمهيدية حول بيان التعارض، وذكرنا بأن التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين، ثم أشرنا إلى تقسيمات التعارض، إلى تعارض مستقر وإلى تعارض غير مستقر. قبل الشروع في بيان الفرق بين الورود والتعارض، لا بأس بعد أن وقفنا على معنى التعارض أن نشير إلى مطلب من المهم أن يطلع عليه الطالب في مرحلة ما من مراحل دراسته، وهذا المطلب يعنون في كلمات بعضهم ككلمات السيد الصادق رضوان الله تعالى عليه بنشأة التعارض. ما هي الأسباب التي أدت إلى وجود التعارض بين الروايات؟ أو يعبر عنه في كلمات بعض الأعلام كالسيد السستاني دام ظله بعلل اختلاف الأحاديث. ولعل من السابقين الذين عنونوا هذا البحث بهذا العنوان وبحثوا فيه بحثا مفصلا تحت عنوان علل اختلاف الأحاديث هو السيد قدس سره، وإن كان الشهيد الصدر بحث كما هو ظاهر في تقريرات بحوثه الأصولية بحث هذا المبحث وهو أسباب نشأة التعارض بين الروايات، ولكن في المقارنة بين ما هو مكتوب بالنسبة بما هو مكتوب من أبحاث وتقريرات السيد السستاني، لعله أي السيد السستاني بحثه بشكل أوسع وأوضح مما بحثه الشهيد الصدر قدس سره. ولكن أصل فكرة هذا المبحث قبل الولوج في مباحث التعارض وكيفية علاج التعارض هو بحث قيم، لأن الهدف المترتب على دراسة أسباب التعارض هو بلحاظ المرحلة العلاجية. مرحلة علاج التعارض بين الأحاديث مرهون بمعرفة أسباب تولد التعارض. متى ما وقفنا على سبب التعارض بين الأدلة بين الأحاديث تمكنا من معرفة علاج هذا التعارض والوقوف عنده، قبل أن نلج في مباحث التقييد أو التخصيص أو الورود أو ما شابه ذلك. نفس الوقوف على سبب التعارض هو في حد نفسه يمثل المرحلة العلاجية الأساسية في كيفية علاج هذا الاختلاف بين الأحاديث. ونحن ذكرنا في الدرس الماضي بأننا عندما نقول بوجود التعارض بين الأحاديث لا بد على الأقل في مرتبة سابقة من أننا نسلم بحجية كلا الدليلين، إذ لا معنى لأن يعارض الحجة ألا حجة. يمكن تقسيم أسباب اختلاف الروايات وتعارضها إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يرتبط بمرحلة صدور الحديث، القسم الثاني ما يرتبط بمرحلة وصول الحديث، القسم الثالث ما يرتبط بمرحلة الظهور والدلالة. فعندنا أسباب لتعارض الأحاديث، عندنا مناشئ لتعارض الأحاديث ترتبط بمرحلة صدور الحديث من المشرع. نفس المشرع استند إليه تعارض الروايات واختلاف الروايات، وأخرى لا علاقة بالمشرع، لا علاقة بالصادر، إنما هو يرتبط بمرحلة وصول الأحاديث. من نقل لنا الأحاديث منشأ التعارض هو الناقل، في الناقل لا في الصادر. وثالثة لا يرتبط بالناقل ولا يرتبط بالصادر، إنما يرتبط بمرحلة الظهور والدلالة. تكون ظهور الرواية وظهور رواية أخرى هي السبب في وجود التعارض بين الروايات. فالأصناف ثلاثة نحن نجملها ونفهرسها وإن كانت مباحثها طويلة. هذه المروحة لا بأس ننشغلها شيء، او هاي الباب شيخ احمد تحط حتى ما يتسكر. نعم. اما ما يرتبط بمرحلة الصادر، ان يكون منشأ التعارض هو بلحاظ المشرع العام، وان كان هناك بحث في من هو المشرع، هل ان التشريع خاص بالله جل وعلا ام ان التشريع يشمل حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن التشريع أيضا شامل للأئمة سلام الله تعالى عليهم، هل لهم حق السلطة التشريعية أو ليس دورهم إلا السلطة التبليغية، دورهم تبليغ الأحكام لا تشريع الأحكام. وهنا بحوث وأدلة طويلة عريضة لا مجال للخوض فيها، ولكن الخوض فيها مهم وله مدخلية في معرفة منشأ التعارض. يمكن أن نطرح نماذج متعددة فيما يرتبط بأسباب التعارض التي تتعلق بمرحلة صدور الحديث. فنقول أولا النموذج الأول هو النسخ. من أسباب تعارض الروايات وجود عامل النسخ، كما ورد في بعض الروايات أن الحديث ينسخ بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. عامل النسخ أحد الأسباب التي تؤدي إلى وجود تعارض بين الروايات، حيث أن بعض الروايات تشير إلى الحكم الناسخ وبعض الروايات تشير إلى الحكم المنسوخ، فيجهل المطلع على مبحث النسخ وعلى وجود الناسخ، يعتقد بوجود التهافت بين الروايات. وهنا كلام طويل بين الأعلام، هل أن الناسخ هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن الناسخ أيضا هم أهل البيت عليهم السلام؟ بعضهم يقول بأن الناسخ ليس إلا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أهل البيت وزمان أهل البيت عليهم السلام يقتصر دورهم على بيان النسخ الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأصل وقوع النسخ حدث في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ظهور وقت النسخ وبيان النسخ وأن الحكم السابق قد نسخ كان في وقت زمن الأئمة عليهم السلام. وقول آخر يقول لا، هناك نسخ حدث في زمن أهل البيت عليهم السلام، محل خلاف بين الأعلام، لكن ما يهمنا أن وجود النسخ في الروايات أحد العوامل التي نشأ منها التعارض. ويمكن أن نذكر هذه الرواية التي حاصلها ما جاء في جامع الأحاديث الحديث 38 عن الكافي وهي معتبرة. عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت ما بال أقوام يروون فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتهمون بالكذب، فيجيء منكم لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافة. قال: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. وأيضا في رواية أخرى في جامع الأحاديث الحديث 39 معتبرة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب، تجيبني عن المسألة ثم يجيئك غيري ويسأل نفس المسألة فتجيبه بجواب آخر. إذن لاحظوا التركيز على الاختلاف، الحديث ليس بحث معاصر إنما هو بحث من زمن الأئمة عليهم السلام. أصحاب الأئمة يسألون الإمام ما هو السبب في اختلاف الأجوبة فيما بينكم، فتجيبه بجواب آخر. فقال: أنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان. قال: قلت فأخبرني عن أصحاب رسول الله، فأخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقوا على محمد صلى الله عليه وآله أم كذبوا؟ قال: بل صدقوا. قال: قلت فما بالهم اختلفوا، أحدهم يروي عنه كذا والآخر يروي رواية تخالف الرواية التي يرويها الأول، فما بالهم اختلفوا؟ فقال: أما تعلم أن الرجل كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب ثم يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب، فنسخت الأحاديث بعضها بعضا. إذن من العوامل التي تشير إلى نشأة وجود التعارض بين الروايات عامل نسخ، هذا هو العامل الأول. ومن الواضح أن عامل النسخ يرتبط بالمشرع بمن صدر عنه الحديث، لأنه هو الذي يمتلك حقا نسخ. هذا النموذج الأول. النموذج الثاني الذي يرتبط بمرحلة صدور الحديث الذي يسبب تعارض الروايات هو الكتمان. نعم. خب خلنا شيخنا حتى لا نخرج عن روح المطلب، يعني هذا ندخل في مباحث النسخ وما شابه ذلك من حيث تقييده من حيث إطلاقه. النموذج الثاني هو عامل الكتمان. من الواضح أنه في السلطات القانونية المعاصرة الوضعية هناك ما يسمى بحق الكتمان وحق النشر. فقد يرى المقنن وجود مصلحة تقتضي نشر القانون في هذا الوقت، وقد يرى وجود مصلحة تقتضي حق كتمان هذا القانون، وأحيانا قد تترتب المصلحة على كتمانه على جهة دون جهة، فالمصلحة تترتب على نشره على فئة معينة من المجتمع وكتمانه على فئة أخرى. إذن حق الكتمان وحق النشر من الأحكام العقلائية السائدة في المجتمعات والقوانين العقلائية الوضعية. في المقام هناك حق الكتمان وحق النشر في زمن النبي في زمن الأئمة عليهم السلام، إذ أن المعصوم الذي ينقل هذه الأحاديث ويشرع الأحكام قد يرى أن هناك مصلحة توجب كتمان بعض الأحكام عن بعض الناس وعدم كتمانها عن البعض الآخر. وأنا المطلع على الروايات أجد أن هناك تعارضا. من هنا نحتاج أن نبحث ما هي دوافع الكتمان الذي يصدر عن الإمام عليه السلام. هناك عدة عوامل ولكل عوامل شواهد في الروايات، فقط أفهرس هذه العوامل. العامل الأول هو المدارات، وهذا عنصر مهم وجد في الروايات. المداراة ماذا يعني؟ مدارات السائل. أصحاب الأئمة عليهم السلام لم يكونوا على طبقة واحدة، فهناك من كان يجلس في مجالس الأئمة عليهم السلام وهو لا يعتقد بإمامتهم، هناك من كان حديث العهد باعتقاده بإمامة الإمام عليه السلام كزرارة. زرارة كان يتخمر في ذهنيته الفقه السني، فقه العامة، لأنه تتلمذ على أبناء العامة وكان فقيها بالفقه العامي. كان في بدايته حديث عهد بالإمامية، فلهذا الإمام عليه السلام يمكن أن يكتم عنه بعض الحقائق وبعض الأحكام التي لا يمكن أن يصدق بها في بداية ميله إلى الإمام عليه السلام. ولهذا نحن عندنا في الوسائل في باب أحكام الأولاد وردت روايات صحيحة تشير ومفادها إلى تعليم أولادكم أحاديث أهل البيت عليهم السلام. لماذا؟ لأننا نجد أن هذا الإنسان إذا كان بعيدا عن روايات أهل البيت عليهم السلام، وخصوصا الروايات المعرفية التي تشير إلى معارف أهل البيت عليهم السلام، إذا لم يتعود عليها الإنسان في بعض المجتمعات وكان متعود على فكر معين، فكر حداثي أو ما شابه ذلك، من البعيد أن يستأنس بهذه الروايات جدا، بل يرفضها لا يتقبلها. فلهذا الإمام عليه السلام كان في أثناء الجواب يراعي مكانة السائل، ذهنية السائل، أفق السائل. وورد في بعض الروايات ما يشير إلى ذلك. مثلا لاحظ هذه الرواية في الكافي في الجزء السابع صفحة 94 وردت بسندين معتبرين عن عمر بن أذين عن زرارة قال: سألت، لا بس أقرأ لك فقط هذه الرواية أيضا في الوسائل، أنه دخل على أبي عن عثمان بن زياد دخل على أبي عبد الله عليه السلام عثمان بن زياد، فقال له: رجل إني أسأل إني سألت أباك عن الوضوء فقال مرة مرة، فما تقول أنت؟ فقال: إنك لن تسألني عن هذه المسألة إلا وأنت ترى أني أخالف أبي. توضأ ثلاثا ثلاثا وخلل أصابعك. هذه الرواية أوضح منها في المقصود. عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عن الجد فقال: ما أجد أحدا قال فيه إلا برأيه إلا أمير المؤمنين عليه السلام. قلت: أصلحك الله، فما قال أمير المؤمنين عليه السلام؟ مسألة الإرث في الجد. قال: إذا كان غدا فالقني حتى أقرئك في كتاب. قلت: أصلحك الله، حدثني فإن حديثك أحب إلي من أن تقرئنيه في كتاب. يعني أريد أن أسمعك من لسانك، لا أريد أن تقرأ الجواب من كتاب. فقال لي الثانية: اسمع ما أقول لك، إذا كان غدا فألقني حتى أقرئك في كتاب. فأتيته من الغد بعد الظهر، فكانت ساعتي التي أخلو به فيها بين الظهر والعصر، وقد كنت أكره أن أسأله إلا خاليا خشية أن يفتيني من أجل من يحضره بالتقية. يعني لاحظ، هذا عامل وهو عامل التقية، يعني بعضهم كان يحاول جاهدا أن يسأل الإمام لوحده، يعني يستفرد بالإمام عليه السلام حتى يطمئن بأن الإمام لم يجبه جواب تقية. فلما دخلت عليه، يعني عجيب، بعض الروايات تشير حتى إلى التفاصيل، جئته بين الظهر وهو يريد أن ينام فقلت له: فلما دخلت عليه أقبل على ابنه جعفر عليه السلام فقال له: اقرأ زرارة صحيفة الفرائض، صحيفة علي عليه السلام. ثم قام الإمام لينام، فبقيت أنا، يعني زرارة، وجعفر عليه السلام في البيت، فقام فأخرج إلي صحيفة مثل فخذ البعير فقال: لست أقرأها حتى تجعل لي عليك الله ألا تحدث بما تقرأ فيها أحدا أبدا، يعني يبقى الأمر بيننا سرا، حتى آذن لك. أنا بعض الألفاظ أضيفها مثلا لك، ولم يقل حتى يأذن لك أبي، يعني حتى أذن أنا لك، لم يقل حتى يأذن لي أبي الإمام الباقر عليه السلام. فقلت: أصلحك الله، ولما تضيق علي ولم يأمرك أبوك بذلك؟ الإمام الباقر لم يقل حتى أذن لك، أنت تضيق علي. فقال لي: ما أنت بناظر فيها إلا على ما قلت لك بهذا الشرط. فقلت: فذاك لك، أقبل بهذا الشرط. وكنت رجلا، هذا زرارة يصف نفسه، وكنت رجلا عالما بالفرائض والوصايا، بصيرا بها، حاسبا لها، ألبث الزمان، أطلب شيئا يلقى علي من الفرائض والوصايا لا أعلمه فلا أقدر عليه. فلما ألقى إلي طرف الصحيفة، بدأ الإمام يخبره عن الجد، إذا بكتاب غليظ يعرف أنه من كتب الأولين من زمن الإمام علي عليه السلام، فنظرت فيها، فإذا، محل الشاهد، فإذا فيها خلاف ما بأيدي الناس من الصلة والأمر بالمعروف الذي ليس فيه اختلاف، إذ عامته كذلك، فقرأته حتى أتيت على آخره، ثم أدرجتها ودفعتها إليه. فلما أصبح، يعني سبحان الله، قرأها من الظهر إلى الصبح، الصباح. فلما أصبح لقيت أبا جعفر عليه السلام فقال لي الإمام سلام الله عليه الباقر: أقرأت صحيفة الفرائض؟ فقلت نعم. فقال: كيف رأيت ما قرأت؟ شوف جواب زرارة. قال: قلت زرارة باطل ليس بشيء هو خلاف ما في خلاف ما من الناس عليه. قال: فإن الذي رأيته والله يا زرارة هو الحق. مع زرارة قال هو باطل. شوف مع زرارة. طبعا لعل هذه الرواية في بدايات زرارة، بداية التحاقه ومصاحبته للإمام عليه السلام، ما تقبل، قال كله مخالف ما هو عند عامة الناس. ولهذا هذا هو عامل المداراة، أن الإمام عليه السلام لم يكن يخبر بعض أصحابه بكل شيء، كان يراعي مستواهم الذهني. ولهذا هذا الذي يأتي ويقول في بعض مناقشات روايات زرارة: هذا الظهور بعيد أن يحمل، لأن زرارة فقيه من الفقهاء، ونستبعد أن زرارة يريد هذا المعنى، إذ هذا المعنى لا يخفى على أحد. هذا الضابطة مو صحيحة أصلا، غير دقيقة من الناحية الفنية الصناعية. لماذا؟ لأنه ما يدريك أن زرارة يروي هذه الرواية في نضجه الفقهي الإمامي، قد يرويها في بداية عهده بالفقه الإمامي، فربما يستغرب لأن كان ذهنه متشبع بالفقه العامي، ولهذا يسأل حتى أبسط الأمور. إذن زرارة رجل فقيه عالم إلى آخره، هذا نقول بعد إحراز أن هذه الرواية صدرت عن زرارة في آخر عهده، لعل الرواية صدرت عنه في بداية حديثه بالفقه الإمامي. ولهذا لاحظ هذه الرواية كان لا يصدق أو لا يعتقد ببعض ما يقوله الإمام عليه السلام. والله يا زرارة هو الحق الذي رأيت إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخط علي عليه السلام بيده، فأتاني الشيطان فوسوس في صدري فقال ما يدريه أنه إملاء رسول الله. يعني لاحظ حتى لما قال هذا إملاء رسول الله، جاء الشيطان قال لعل هذا مو من إملاء رسول الله، ما يدريه أنه إملاء رسول الله وخط عليين. فقال لي قبل أن أنطق: يا زرارة لا تشك، ود الشيطان والله إنك شككت، وكيف لا أدري أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخط عليين عليه السلام بيده، وقد حدثني أبي عن جدي إن أمير المؤمنين حدثه ذلك. قال: قلت لا، كيف جعلني الله فداك، وندمت على ما فاتني من الكتاب. لعل وندمت بعد وضوح الحقيقة له، ولو كنت قرأته وأنا أعرفه لرجوت أن لا يفوتني منه حرفون. هذا هو عامل المداراة، أن الإمام عليه السلام كان يداري بعض السائلين. العامل الثاني الذي يؤدي إلى الكتمان هو وجود طبقة مغالية في أصحاب الأئمة عليهم السلام. كان الإمام عليه السلام يكتم بعض الحقائق عن بعض الفئات من أصحابه لأنهم يغالون في الإمام عليه السلام، فالإمام كان لا يخبرهم بكل شيء، وهذه ما تشير إليها روايات التخيير. كان المشهور أن التخيير بين القصر والتمام مقتصر على المسجد الحرام، ثم بعض الروايات تشير إلى ماذا؟ إلى حرم الإمام الحسين عليه السلام. بعضهم لم يتقبل ذلك. وهذا وجود عامل آخر وهو عامل المقالات. يعني كما هناك عامل كما هناك طبقة مغالية الأئمة، هناك مقالية، من لا تعطي حق الإمام حقه المناسب. ولهذا الإمام عليه السلام كان يحاول أن لا يبين لها، لأنها لا تصدق بذلك، لأنها لا تعتقد بوجود المنصب، أو لا تؤمن بوجود المكانة الصحيحة للإمام عليه السلام. فالطبقة المغالية والطبقة المقالية كان الإمام عليه السلام يكتم عنها بعض الأحكام وبعض الأشياء. العامل الآخر للكتمان والناشر هو إلغاء الاختلاف بين الشيعة. الإمام كان يتقصد الاختلاف حتى يصور أمام السلطة الحاكمة الظالمة أن هناك اختلاف بين الشيعة. وهذا الآن في السياسات المعاصرة موجود، أن السلطة الحاكمة بقدر الإمكان تحاول أن تبث الفرقة بين الطائفة الواحدة حتى لا يكون هناك نوع اتحاد ونوع مواجهة للسلطة الحاكمة. عامل الاختلاف، ولعل هذا احدى السياسات الامريكية الان المعاصرة، هو تفرق الامة الاسلامية وتشتت الامة الاسلامية حتى لا تتحد على كلمة واحدة. وهذا تشير اليه، هذا المعنى تشير اليه بعض الروايات. لاحظ هذه الرواية، نعم، الخلاف من الناحية النظرية وحتى من الناحية العملية. كما انا اقرأ بعض الروايات، من الناحية النظرية الإمام يتقصد الخلاف، يعني يجيب بعض أصحابه بجواب ويجيب بعض أصحابه جوابا آخر، حتى أن بعض العامة يقول هذا فقههم هش لأنه متناقض فيما بينهم. لاحظ هذه الرواية في الوسائل عن الكليني، عن معمر، عن سالم بن خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله إنسان وأنا حاضر فقال ربما دخلت المسجد، لاحظ هذا الاختلاف العملي، ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضه يصلي الظهر، فقال أنا أمرتهم بهذا. هذا من الناحية العملية، لو صلوا في وقت واحد لعرفوا فأخذوا برقابهم، يعني لا تشخصوا أنهم شيعة. نعم، يعني بعضهم يصلي صلاة الظهر في وقت العصر الذي هو عند السنة، وبعضهم يصلي نفس وقت العصر صلاة العصر، وبعضهم في نفس الوقت يصلي صلاة الظهر. رواية أخرى موثقة زرارة قال: سأل رجلان، لحظة من المسائل النظرية، سأل رجلان من أهل العراق أبا جعفر عليه السلام عن مسألتين، فأجاب كلا منهما بغير جواب الآخر، فقلت يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق. هذا أول العام، أنا كان في يوم السادس من المحرم كان بحثي على الاختلاف الحديث، كان في هذا المضمار على المنبر، تدخل بما يتناسب مع جو منبر مو جو بحث حوزوي. يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتك يسألون فأجبت كلا بغير ما أجبت به الآخر، فقال يا زرارة خير لنا وأبقى لنا ولكم، ولو اجتمعتم على أمر واحد لقصدكم الناس وكان أقل بقاء لكم. فقلت لأبي عبد الله عليه السلام شيعتكم على الأسنة وعلى النار نصبوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين. قال فسكت فأعدت عليه 3 مرات فأجابني بمثل جواب أبيه. أيضا هناك رواية في مسألة الطلاق. طب على كل حال، إذا العامل الثاني من عوامل الكتمان وعدم وضوح الحكم الواقعي هو إلغاء الاختلاف بين الشيعة حفاظا على كيانهم وعلى تجمعهم وعلى رقابهم. العامل الآخر للكتمان هو عامل التقية، وعامل التقية دوافعه كثيرة طبعا. أول، الحفاظ على نفس الراوي، الحفاظ على المذهب، الحفاظ على المبدأ، عوامل أخرى بحوث التقية موكولة إلى محلها. نشير إلى بعض الروايات التي تشير إلى التقية. لاحظ معي هذه الرواية. نعم، عن أبي العباس البقباق قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي: اروي عني أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه. هذا موافق لحكم العامة. رواية أخرى، شوف الإمام يأمره يقول اروي عني. رواية أخرى عن أبي عمرو الكناني قال لي: يا أبا عمرو، أرأيت لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك، بأيهما كنت تأخذ؟ هل تأخذ بالجواب الأول أو بالجواب الآخر؟ قلت بأحدثهما وأدع الآخر، يعني آخر الجواب، آخر الفتوى. قال: قد أصبت يا أبا عمرو، أبى الله إلا أن يعبد سرا، أما والله لو فعلتم ذلك فهو خير لكم، أبى الله عز وجل لنا في دينه إلا التقية. وهناك روايات، لاحظ أقرأ فقط هذه الرواية، أن الإمام الصادق عليه السلام قال: دعوا رفع أيديكم في الصلاة إلا مرة واحدة حين تفتتح الصلاة، فإن الناس قد شهروكم بذلك والله المستعان. يعني فقط يعني التزموا برفع اليد في تكبيرة، لأن في أثناء الركوع، أثناء السجود، أثناء القيام، أبناء العامة لا ترفعوا أيديها، فيقول فعلوا كما هم يفعلون. وهناك روايات عديدة في مبحث التقية، وبحوث التقية بحوث طويلة جدا. هذا فيما يرتبط بالمرحلة، اختلاف الأحاديث بمرحلة الصادر وهو الإمام عليه السلام. إذا لاحظ هذه الاختلاف كلها ناشئة من نفس الإمام عليه السلام، إما لتقية، إما لإلغاء الاختلاف، إما للمداراة، إما مثلا لوجود الطبقة الملغاة إلى آخره، إما للنسخ. الثاني ما يرتبط بمرحلة صدور الحديث، عفوا وصول الحديث، وهذا خارج عن الصادر، عن الإمام عليه السلام، عن المشرع المقدس. وهذا يمكن أن نذكر له نموذج الوضع والدس والتزوير بعبارة السيد الشهيد في الحلقة الأولى. لا إشكال ولا ريب في وجود الوضع في الروايات الذي أدى إلى اختلاف الأحاديث، والوضع له مراتب لا مرتبة واحدة. فهناك من الوضع ما هو وضع كتاب كامل منسوب إلى الإمام عليه السلام، يعني أحدهم يكتب كتابا كاملا مجمعا روائيا حديثا وينسب كله إلى الإمام عليه السلام. هذا نموذج من الوضع. نموذج آخر من الوضع هو التصرف في نفس الروايات، إما بالزيادة أو بالنقيصة. طبعا وهذا هو الأخطر في الوضع. الأخطر في الوضع هو التصرف في نفس الرواية، خصوصا إذا كان التصور يخفى على كثير لا يدركه إلا الحاذق جدا. ولعل بعض السلطات حينما استأجرت بعض الأقلام إنما أرادت من الوضع هذا النموذج، لا تنقلوا نفس الرواية بمجملها كاذبة بصل عكة وما شابه ذلك، إنما تصرفوا في بعض الكلمات حتى بتحويل بعض الألفاظ من اللفظ الحقيقي إلى لفظ مجاز، وهذا هو أدق وأخطر الانحرافات في مسألة الوضع والدس. هذا نموذج من الوضع. نموذج آخر من الوضع الذي هو بعيد عن الواقع. إذا كان مقصودا فقد يكون وضعا، وإلا قد لا يكون مقصودا، هو تقطيع الروايات. وهذا موجود، تقطيع الروايات. ولهذا تقرؤون أنتم في الفقه، وكان بودي أن كل ما نطرحه نذكر له نماذج كثيرة من الفقه وبعض الأحكام الفقهية، لكن الوقت لا يسع. تقرؤون في بعض الفقه، بعض مسائل الفقه، أن أحيانا يقال بأن لعل هذه الرواية هي جزء من الرواية السابقة، لأنها رواية مستحدثة. لأنه أحيانا الراوي يسأل الإمام سؤالا والإمام يفصل له في المسألة ضمن شقوق عديدة، فالراوي ماذا يفعل؟ ينقل له مقطع من الرواية، بعض الشقوق، وبعض الشقوق ينقلها في رواية أخرى، وهذا ما يسمى تقطيع في نفسه. وأحيانا لعله التقطيع لا ينشأ من الراوي، التقطيع ينشأ من الجامع للروايات. نفسه مثلا صاحب الوسائل ينظر إلى الرواية كاملة فيرى أن بعضها يتكلم في الصلاة والبعض الآخر في الحج، وهي رواية واحدة. هو ماذا يفعل؟ يقطعها، يأخذ نصفها يضعها في باب الصلاة والنصف الآخر في باب الحج. وهذا له أثر كبير في استنباط الأحكام الشرعية، إذ ربما يكون المقطع الذي في باب الحج قرين على ما هو موجود في باب الصلاة. ليس بالضروري أن يكون تقطيع الروايات منشأه نفس الراوي، الراوي نقل الرواية كاملة، لكن هذا الذي يريد أن يصنف جعل جزءا منها في باب الصلاة، جزءا منها في باب الحج، جزءا منها في باب الديار. ولهذا بعض الأعلام، وعلى ما في ذهن السيد السيستاني، يقول يمكن أن نجعل الرواية الصادرة في باب معين قرينة على نفس فهم الرواية. مثلا فدية العاقلة، عندما نجد أن بعض الروايات لا توجد إلا في باب الديات، يمكن أن يقال بأن ورود الرواية في خصوص باب الديات قرين على عدم عمومية الرواية، يعني لا تشمل إلا مثلا عمد الصبي، الرواية ما تقول خطأ الصبي كعندي عمد الصبي. هذه الرواية نعم، هذه الرواية وردت في مصنف باب الديار، فلهذا يذهب بعضهم يقول هذه قرينة على اختصاصها بباب ولا تشمل باب البيع، باب العقود وما شابه ذلك. يقول لماذا؟ يقول لأن هذه الرواية عندما صنفت في المجامع الحديثية في باب الديار لعلها تكون قرينة على أنها مختصة بباب الديات. هذا السيد السيستاني يلتزم به كما سمعنا من بعض تلامذته. هذا أحد نماذج اختلاف الأحاديث. أيضا النقل بالمعنى، هناك من كان يسأل الإمام عليه السلام أنه لا ينقل بالنص، ينقل بالمعنى. أذكر لك بعض الروايات. لاحظ مثلا هذه الرواية، نعم هذه الرواية موجودة في الكافي صفحة في 22، رواية سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام، لاحظ: وقد كذب على رسول الله قال وأيها الناس أقرأ فقط محل الشاهد. لا هذه الرواية التي تشير إلى، طبعا هذه من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من الإشارة إلى أن هناك من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرواية المعتبرة محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن أن بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر فقال له: يا أبا محمد، ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا، فما الذي يحملك على رد الحديث؟ متشدد. فقال: حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي، دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا عامل الوضع وعامل الدس كان موجودا. طبعا هناك بحوث، عوامل الوضع ما هي؟ أهداف الوضع ما هي؟ واحد من عوامل الوضع، بعضهم يتصور إثراء الفكر الإسلامي. الفكر الإسلامي لا يكون ثريا إلا بوضع بعض القصص وبعض، خصوصا هؤلاء الذين ينتهجون منهج الغلو في أهل البيت عليهم السلام، يعتقد أن بيان مكانة الإمام عليه السلام هو في وضع الكرامات والمقامات بالنسبة للإمام عليه السلام، وينطلق من منطلق قولوا فينا ما شئتم ونزهون عنه، يتصور أن نزهون عن الربوية يعني كل شيء، يعني كأنه قاعدة ابن سينا، كل ما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان، كل شيء قله في الإمام ما عدا مستوى الربوبية والألوهية. يعتقد أن هذا هو بيان مكانة أهل البيت عليهم السلام، وهذا هو الذي يسري مكانة أهل البيت عليهم السلام. بعضهم عنده أهداف سياسية، أهداف اقتصادية، أهداف اجتماعية توجب أن يضع أو أن يقطع أو أن يزيد أو أن ينقص في بعض الروايات، وشواهد عليها كثيرة. هذا فيما يرتبط بمرحلة صدور الحديث، بمرحلة وصول الحديث. عندنا مرحلة لا ترتبط لا بالصادر ولا بالناقل، إنما ترتبط بالظواهر والدلالات والمدلول لنفس الحديث، خصوصا أن اللغة العربية لغة سيالة، فيها الحقيقة، فيها المجاز، فيها المحكم، فيها المتشابه، فيها التورية، فيها البديع، فيها المرسل، فيها غير ذلك. هذه التطورات اللغوية توجب خفاء في بعض المفردات الموجودة في الروايات، الاشتراك اللفظي والمعنوي. الاشتراك اللفظي يوجب، انظر الى انت قرأت هذا في الفقه في اول مباحث اللمعة ومباحث فقه استدلالي، بحث الكر، الاختلاف في تحديد مقدار الكر، الخلاف بين الكر العراقي والكر المدني، هناك استعمال هنا استعمال، هناك مقدار هنا له مقدار. اذا وجود المشتركات اللفظية في اللغة العربية، وجود المجاز في اللغة العربية، ربما يوجب تعارض في فهم الروايات. هذه أهم ما يمكن أن نفهرس، ما قلنا ما هو إلا فهرس، أن نفهرس به نشأة اختلاف الأحاديث. طبعا هذا مهم أن تطلعوا عليه، وأنا أحيلكم إلى مصدرين أساسيين. المصدر الأول ما هو مذكور في تقريرات السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، وإن كان مذكور بشكل مختصر في الدورة المتكاملة التي كتبها السيد الهاشمي حفظه الله، لكن السيد الهاشمي دام ظله سيد محمود كتب أول كتاب له بحث التعارض، لأنه حضر آخر الدورة الأولى للسيد الشهيد الصدر، فقرر بحث التعارض بحثا مستقلا. فالمطبوع لوحده كتاب التعارض مذكور في أسباب التعارض أوسع مما هو مذكور مع هذه الدورة المتكاملة، كتاب مستقل للسيد محمود، تقريرات السيد الشهيد الصادق، لكن ليس هو نفس المذكور في هذه الدورة التي هي عبارة عن 7 أجزاء، لا، جزء مستقل. و البحث الآخر ما كتبه السيد السستاني علل اختلاف الأحاديث. طبعا هذا مو مكتوب يعني مو مطبوع ككتاب، إنما هذا متداول كما كراسات مصورة عند بعض الأخوة، علل اختلاف الأحاديث، وهو كتاب قيم جدا جدا جدا. وأنا لا أعلم لماذا السيد السستاني يرفض إلى حد الآن طباعة هذا الكتاب. هذا تمام الكلام فيما يمكن أن يقال في فهرسة عامة حول علل وأسباب ونشأة تعارض الروايات. ومهم أن نقف على نشأة التعارض قبل أن نصل إلى مرحلة أن هناك تخصيصا، أن هناك تقييدا، أن هناك ورودا، أن هناك حكومة. لأننا إذا عرفنا أن الرواية صادرة تقية، أو عرفنا أن الرواية مقطعة، أو عرفنا أن الرواية فيها زيادة، أو عرفنا أن الرواية فيها نقصان، أو عرفنا النسخ، أو عرفنا التقية، أو عرفنا الكتمان، لا نصل إلى مرحلة تقييد وتخصيص وما شابه ذلك. هذا تمام ما يمكن أن يقال. يأتي الكلام إن شاء الله، كان بودي أن أضعه في بحثين هذا البحث، لكن نكتفي بهذا المقدار. إن شاء الله أنتم أهل الفضل تراجعون. تم الكلام، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.